كلمة وراء كلمة، ومخزون كلماتنا مع تشجيراتها يزيد ويزيد، ويزداد معه حبنا للغتنا العربية الجميلة التي تفي الأفكار بكلماتها وتعابيرها وصورها. ترى ما هي كلمة اليوم؟ الكلمة ذهب. ورد في المختار: الذهب ربما أنث، وشيء مذهب ومذهب أي مموه بالذهب، وذهب يذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا أي مرة. وفي المصباح: الذهب معروف ويؤنث فيقال هي الذهب الحمراء، ويقال إن التأنيث لغة الحجاز وبها نزل القرآن، وقد يؤنث بالهاء فيقال ذهبة. وقال الأزهري: الذهب مذكر ولا يجوز تأنيثه إلا أن يجعل جمعا لذهبة، والجمع أذهاب مثل سبب وأسباب، وذهبان مثل رغفان، وأذهبته بالألف موهته بالذهب. وذهب الأثر يذهب ذهابا، ويعدى بالحرف وبالهمزة فيقال ذهبت به وأذهبته، وذهب في الأرض ذهابا وذهوبا ومذهبا مضى، وذهب مذهب فلان قصد قصده وطريقته، وذهب في الدين مذهبا رأى فيه رأيا، وقال السرقسطي أحدث فيه بدعة. وفي القاموس المحيط: ذهب كمنع ذهابا وذهوبا ومذهبا، فهو ذاهب وذهوب، سار أو مر، وذهب به أزاله كأذهبه. والمذهب المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة والأصل. والذهب التبر ويؤنث واحدته بهاء، جمعه أذهاب وذهوب وذهبان بالضم، وأذهبه طلاه به كذهبه، فهو مذهب وذهيب ومذهب. والذهبيون من المحدثين جماعة، وذهب كفرح، وذهب بكسرتين لغة، هجم في المعدن على ذهب كثير فزال عقله وبرق بصره. والذهبة المطرة الضعيفة أو الجود، جمعه ذهاب. والذهب محركة مح البيض ومكيال لأهل اليمن، جمعه ذهاب وأذهاب. وفي لسان العرب: الذهاب السير والمرور، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب. وقيل: ذهبة للمطرة واحدة الذهاب. قال أبو عبيد عن أصحابه: الذهاب الأمطار الضعيفة. والذهب بفتح الهاء مكيال معروف لأهل اليمن، والجمع ذهاب وأذهاب وأذاهيب وأذاهب جمع الجمع. ما رأيكم مستمعينا الكرام أن نقف هنا وأن نستكمل تواصلنا معكم مع كلمة عربية أخرى في حلقة قادمة؟ إلى اللقاء.